سخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.